بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري قال باب الرجاء مع الخوف. قال باب الرجاء مع الخوف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هناك يعني تنبيه يعني أنبه إليه، وهو أننا ربما تلاحظون أننا نقدم في الدرس كتاب صحيح مسلم أو مختصر صحيح مسلم على كتاب صحيح البخاري في ترتيب بداية الدرس يعني. فالحقيقة أنه الأدب يقول أننا نبدأ بالبخاري، أن البخاري أعلى قدرا من مسلم، ولكن هذا لو تلاحظون إنما بدأنا من بداية كتاب الإيش الرقاق. إحنا غيرنا لما بدأنا كتاب الإيش الرقاق، فكأننا نريد أن نجعل ختام الدرس من الإيش من الرقاق، وهذا أنسب، هذا أنسب أن الإنسان يتكلم في الأحكام والمسائل التي فيها تنظير ونحو ذلك، ويختم دائما كلامه بشيء يرقق قلبه، فهذا أحسن من الجهة الإيمانية. لكن بعد كتاب الرقاق نعود إن شاء الله إلى نفس الترتيب. قال باب الرجاء مع الخوف. باب الرجاء مع الخوف يقصد به أي لزوم اجتماعهما، لزوم اجتماعهما، يعني لا ينبغي للإنسان أن بل لا يجوز أن يجعل واحدا من هذين ويفقد الآخر، أو أن يأتي بواحد ويفقد الآخر، فإن أتى بواحد وترك الآخر اختل الإيمان، اختل الإيمان واضطرب عمل القلب، لأن القلب حياته لا تقوم إلا بالاثنين معا. فلا يصلح للإنسان أن يكون راجيا بلا خوف، ولا يصلح أن يكون خائفا بلا رجاء. فالأول هو الراجي بلا خوف، هذا سيجعله يجترئ على معصية الله سبحانه وتعالى، وربما يكون في ذلك هلاكه من هذا الباب، هلاكه من هذا الباب. ولذلك سمي أصحاب المنهج الذي غلب هذا الجانب أو جعله وأهمل الآخر سموا مرجئة، نسبة إلى كثرة الرجاء، كثرة الرجاء، أو إلى تأخير العمل. ولذلك فإنهم أهملوا العمل، وذلك لكثرة الإيش الرجاء عندهم، وهذا باطل. فإنه لا بد من اجتماع الرجاء مع الخوف. وكذلك من غلب أو من أتى بالخوف وأبطل الرجاء أو ضيعه، فهذا أيضا اضطرب إيمانه. ولذلك سمي من فعل ذلك حرورية ميأسة والعياذ بالله. فهؤلاء غلوا في الخوف فيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا المنهج يؤس الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ منهج يقوم على تخويف بلا رجاء، بلا حسن ظن بالله عز وجل، ولذلك هذا المنهج يفسد القلب كذلك، وكلاهما فاسد. ولذا كان المنهج الصحيح هو اجتماعهما، أي اجتماع الخوف والرجاء معا. زاد هذا عن هذا في وقت وقل هذا عن هذا في وقت لا بأس، وإن كان العلماء أيضا ضبطوا ذلك، فإن مجموع كلام العلماء في ذلك يقولون أن تغليب الخوف في مقام ارتكاب المعصية مقدم، وتغليب الرجاء في مقام فعل الطاعة مقدم، ويختلفون في ذلك ولذا فإن الذي يجمع هو لزوم وجود الأمرين معا، الخوف والرجاء، حتى أن بعض العلماء يصف هذا بجناحي الطير، فالطير لا يطير أو لا تكون حياته ولا يرتفع إلا برأس وجناحين، رأس تعبر عن الحياة وجناحين يدفعان إلى أعلى. ولذلك كانت الرأس هي محبة الله تعالى، والجناحان هما الخوف والرجاء، فلا يصلح أن يطير طائر مهما ادعى المحبة بجناح واحد، سواء هذا أو ذاك لا يصلح، ولذلك الواجب عليه أن يطير بالجناحين معا. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعيادة مريض من المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف حالك يا خال؟ فقال الرجل: عم أو خال، يعني فرحان بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هذا. وكيف تجدك؟ فقال: أجدني أخاف الله، أجدني أرجو الله وأخاف ذنوبي، أجدني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع هذين في قلب رجل في هذا المقام إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أجدني أرجو الله وأخاف ذنوبي، أنا في مقام الاحتضار، فأنا مقبل على الموت، فأجدني أرجو الله، أنا أرجو أن يغفر لي الله ويتقبل مني ما فعلت من طاعة، وأخاف الله من ذنوبي التي ارتكبتها في حياتي ونحو ذلك. وهذا يدل على لزوم اجتماعهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الرجل أو على من أتى بهما، ولا سيما في هذا المقام، وإن كان العلماء كما ذكرنا يفصلون ويختلفون في يغلب الرجاء أكثر في هذا المحل، يغلب الخوف أكثر في هذا المحل ونحو ذلك. وإلا مثلا في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم، كل الجيش نام في ليلة المعركة، ألقى الله عليهم نعمة ومنة منه النوم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم صلوات الله وسلامه عليه، وظل الليل كله قائما يصلي ويدعو. وما أحوجنا إلى ذلك في الحقيقة في هذه الأيام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله يدعو، ولما أصبح وكانت المعركة وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عريشته اللي هو الحصن اللي بيتابع منه المعركة الذي جعله له الصحابة، يدعو ويتضرع ويكثر الدعاء حتى اجتهد واشتد في الدعاء حتى سقط الرداء من على منكبيه صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر: يا رسول الله ألححت على ربك أو كلمة نحوه مشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله وعدك وإن الله منجز لك ما وعدك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. واشتد في الدعاء واجتهد في الدعاء. فالعلماء يتكلمون في مسألة الرجاء والخوف عن هذا الحديث أو هذه الحكاية، فيقولون فيه تفاوت الحالين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. فحال النبي صلى الله عليه وسلم الرجاء فيه أكثر ولا الخوف؟ الخوف فيه أكثر، وحال أبي بكر الرجاء فيه أكثر. فالعلماء يقولون والأكمل حال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه الرجاء عنده أكثر. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا هو النبي الذي وعده الله بالنصر وكذا وكذا، فالرجاء عنده أغلب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل حالا، فكان الخوف في هذا الوقت هو الأفضل، يعني تغليب الخوف، نقصد تغليب الخوف أكثر. وإلا جعل يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. ولذلك يعني إذا اتضح لك معنى العبارة يدلك على هذا، إنه يقصد بها هذه العصابة، هذا اسم إشارة، واسم الإشارة يقصد به المشار إليه لا غيره. ولأجل ذلك باطل إنه يقف أحد مثلا الناس يدعو مثلا أو نحو ذلك ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. يشير إلى أي ناس في العالم في أي زمن؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها قالها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يقصد بها هؤلاء، لأن هؤلاء كانوا هم المؤمنون على الأرض، وليس في الأرض مؤمن غيرهم. فلو ماتوا أو قتلوا لا يعبد الله في الأرض، لا يعبد الله في الأرض. أما الآن فلا يجوز. لماذا؟ لأن الله سيظل يعبد إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. لو يعلم الكافر، لماذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكافر؟ لماذا لم يقل لو يعلم المؤمن؟ لأن هذا المحل محل تعظيم رجاء، واللي بعده تعظيم خوف. قال: ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. ولذلك المؤمن الكافر نحتاج في دعوته إلى ماذا؟ إلى تغليب الرجاء في أول دعوته، خصوصا استرشادا بهذا الحديث، استرشادا بهذا الحديث. ولعل هذه المسألة تمس قضية خطيرة عند إخواننا الأعاجم والأسيويين على الخصوص، فإنه في آسيا يعني بلاد القوقاز وروسيا وغيره قد ظهرت آفة خطيرة جدا في هذه البلاد في السنوات الأخيرة، وهي آفة التكفير والغلو في الأحكام على الناس. مع أن هؤلاء الناس باسترشادنا بهذا الحديث أولى في دعوتهم تغليب الإيش؟ باب الرجاء. باب الرجاء يعني منذ مثلا ساعتين قبل أن أتي إلى المسجد، في أنا في مسجد الفاروق، سألني بعض الإخوة عن والد أحدهما. والد أحدهما لا يصلي الصلاة بانتظام، يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا. فهل هو كافر بذلك؟ وهل أكفره بذلك؟ الرجل مشكورا أو الأخ مشكورا يسأل جزاه الله خيرا ليصل إلى الحق، وكانت الإجابة يعني والحمد لله، والرجل يعني عرفها. لكن أنا أشير إلى هذه المسألة الخطيرة من خلال هذا السؤال، وهو كثرت هذه المسألة، كثرت هذه المسألة، حتى أن بعض إخواننا الأعاجم يأتي ويقول لك، هو يريد يطرح مسألة أخرى لكن يعلقها بأمر، يقول لك مثلا هو عايز يسأل عن الزواج، مثلا الزواج، مثلا هو يريد يتزوج امرأة، فأبوها يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، فيأتي يسألك ويقول لك أريد أن أتزوج امرأة وأبوها كافر، هل يصلح أن يكون لها وليا؟ إذا أجبته أنت على ظاهر سؤاله انتهى الأمر، تقول له لا يصلح، هذا وليت عليها لا تصلح. لكن لو حققت الأمر تكتشف أنه ممكن يكون الولي هذا غير كافر، غير كافر. إذا سألت مثلا هو كافر يعني نصراني، يقول لك لا مسلم، أو هو يعني يدعي الإسلام، تقول أنت كيف يعني يدعي الإسلام؟ يقول لك يصلي ويترك الصلاة ولا يعني يصلي أكثر الأوقات. طيب لماذا حكمت عليه بالكفر مطلقا وإن كان هذا قول موجود؟ يعني حتى تكون هناك أمانة علمية يعني في الكلام، هذا قول موجود وسائغ عند العلماء، وبه قال الإمام أحمد وابن القيم وغيره من العلماء، لكنه في الحقيقة قول يعني خطأ في الحقيقة، يعني وإن كان خلاف سائغ لكنه خطأ، لأن أدلة دلت على ما ذهب إليه الجمهور أن من ترك الصلاة غير جاحد لها فهو ليس بكافر، والتفاصيل المعلومة يعني، فهو ليس بكافر. إذن هينبني على هذه المسألة أحكام وغيرها وغيرها وغيرها. فالغرض يعني نعود إلى الكلام أن الكافر من خلال هذا الحديث نسترشد منه أن في دعوته تغليب الرجاء يكون أكثر في بداية دعوته، نفتح له أبواب رحمة الله تعالى. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عمرو بن العاص كان أيضا له قصة شبيهة بهذا المعنى، فإنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه ومد يده، فإذا به قبل أن يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده أحجم مرة أخرى وسحب يده من أن يصافح النبي أو يعني يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يا عمرو؟ قال إنما تدعو إليه لحسن. ده عمرو بن العاص بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعو إليه لحسن، الدين ده دين عظيم اللي انت بتدعو إليه حسن، لكني أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي. انظر، أنا عايز أعرف أنا هيغفر لي كل الذنوب اللي فاتت؟ فقال يا عمرو هلا علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ ألا علمت أن الهجرة تجب ما قبلها؟ ألا علمت أن التوبة تجب ما قبلها؟ فتح باب الرجاء بين يدي هذا الكافر عند دعوته، فهذا في الحقيقة هو الأولى، لا أن نغلق عليه الباب ونخوفه ونزعره فبالتالي ربما ينغلق عن قبول الإسلام. ولذلك فكل يعني عمل من هذين العملين له مناسبته وتغليبه أكثر ونحو ذلك، لكن يعني في الجملة الباب يقصد به لزوم اجتماعهما في قلب العبد المسلم، وإلا من عبد الله بالرجاء كان مرجئيا، ومن عبد الله بالخوف كان حروريا، ومن عبد الله بالرجاء والخوف كان من أهل السنة الذين هي عقيدتهم اجتماع الخوف والرجاء. ثم قال باب حفظ اللسان. باب حفظ اللسان. باب حفظ اللسان أي حفظ اللسان عن النطق بما لا يسوغ شرعا. حفظ اللسان عن النطق بما لا يسوغ شرعا، كل ما لا يجوز شرعا أمسك لسانك عنه. قال عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي؟ الضمان حتى في اللغة ويستعمل في أبواب الفقه في المعاملات يقصد به الوفاء. الوفاء من يضمن لي أي من يوفي بالحق الذي عليه في هذين الأمرين على الخصوص، وهما اللسان والفرج. من يضمن لي ما بين لحييه، اللحيين هما العظمان على جانبي الوجه الذي ينشأ عليهما يعني اللحية، ويقصد بذلك اللسان، فهو الذي بين اللحيين اللسان. وإلا في رواية أخرى: ما بين فكيه، من يضمن لي ما بين فكيه يعني اللسان. وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين رجليه يعني الفرج، أي من وفى بالحق الذي أمر الله عز وجل به ألا يرتكب بهذين ما لا يسوغ شرعا أضمن له الجنة. من حفظ هذين أضمن له الجنة. وهذا الحديث في الحقيقة من يعني أعظم الأحاديث وأهم الأحاديث في تنبيه المسلم إلى أعظم بلاء يبتلى به في حياته. أعظم بلاء يبتلى به في حياته، وهو أن يبتلى في لسانه وفي فرجه، فإنه إن لم يحفظ لسانه وفرجه هلك، وإن حفظ لسانه وفرجه نجا. ولذا اللسان يعبر به عن الكلام في ظاهر اللفظ أكثر، لكن لا يمنع أن يدخل كذلك معه كل ما دخل الفم، أو يدخل في المعنى يعني كل ما دخل الإيش الفم من مأكل حرام أو مشرب حرام ونحو ذلك. والفرج كذلك، فإنه إذا لم يحفظ فرجه هلك والعياذ بالله. وعليه فإن الإنسان إذا حفظ لسانه وفرجه ضمن الجنة، ولو حفظ فرجه ضمن لسانه. وعشان كده في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: من تزوج فقد أكمل نصف دينه، أو فقد أتى نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. فالعلماء يقولون يقصد به أنه حفظ فرجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمن له الجنة. يبقى ضمن نص الايه هو؟ ضمن نص الجنة خلاص. اللي تزوج وحفظ فرجه ضمن نص الجنة، يبقى فاضل له ايش؟ نص، متعلق بايه؟ اللسان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة أي بالكلمة الواحدة، لأنه حددها صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء يقولون لا مانع أن تكون أكثر من الكلمة التي عليها الاصطلاح، وهي اللفظ المفرد الواحد، يعني يقصد العبارة ونحوها. فإن العبد لا يتكلم بالكلمة، يقول كلمة واحدة، يقول عبارة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. تكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني ماذا؟ لم ينشغل بأجرها، لم ينشغل ب يعني الناس ينظرون إليها، إنما فعلها لوجه الله سبحانه وتعالى، وربما نسيها، وهذا هو المقصود، ولا يلقي لها بالا، ربما نسيها أو هو غير مشغول كثيرا بها. كحال مثل الإنسان أحيانا ممكن يرشد إلى خير وهو في حالة سهو غير مبالي، يرفعه الله بها الدرجات. الكلمة الواحدة، كان يرشد إلى دين أو إلى دعوة إلى خير إلى نحو ذلك. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أيضا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، مش مشغول، مش مهتم. وهذا كثير، نسأل الله العفو والعافية. كالذين يتكلمون بكلمات كفرية على سبيل المزاح مثلا، على سبيل المزاح يمزح بذلك، أو الذين يتكلمون بكلمات تشعل الفتن بين المسلمين، وهم يظنون إن ده ما فيهاش حاجة، دي كلمة بسيطة ونحو ذلك، من غير أن يتحقق أن هذه الكلمة خطيرة جدا وربما تهلك في الآخرة، لكن هو لا يلقي لها بالا. نسأل الله العفو والعافية. أحدهم يعني أرسل إلي رسالة بالأمس، وأنا أشكره يعني، فقال لي في الرسالة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فعلمت أنه لا يعلم أصلا مناسبة الآية ولا تفسير الآية، فقلت له في رسالة، أنا ما أعرفوش رقم لقيته يعني، فقلت له في الرسالة: أخي الكريم، ارجع إلى تفسير الآية من خلال كلام أهل العلم. بعدها بقليل رد برسالة مشكورا، قال: جزاك الله خيرا. فانظر، هذه الكلمة ربما كلمة خطيرة جدا، كلمة خطيرة، وهناك ما هو أخطر منها، هو تكفير المسلم، وهو تكفير المسلم وتنفيق المسلم، اتهمه بالنفاق واتهمه بالكفر ونحو ذلك، فضلا عن اتهامات كثيرة أخرى لا يسع حتى أنه هو يدخله حتى في الخلاف اللي هو اللي فيه اجتهاد ونحو ذلك، لا. ولذلك ربما يردد من ورائه كثير من الناس هذه الكلمات ولا يلقي لها بالا، يكفر بها الناس ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نسأل الله العفو والعافية. وهناك بعض الروايات يهوي بها في النار 70 خريفة. فهذا الحديث ابتداء يدل على خطر اللسان، يدل على خطر اللسان، وأن اللسان هذا من الممكن أن يرفع الإنسان ومن الممكن أن يهلك الإنسان. فإنه وإن كان من أقل أعضاء الإنسان حجما، لكنه من أعظم أعضاء الإنسان إن لم يكن هو أعظمها جرما، إذا لم ينضبط بالشرع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصم. وكان سلف الأمة رضي الله عنهم يمسك الواحد منهم لسانه ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم، وأمسك عن شر تسلم. يا ده لسان مين ده؟ خلي بالكم، عبد الله بن مسعود. وآخر يمسك لسانه ويقول: أوردتني الموارد. أوردتني الموارد بالتعبير المصري العامي، ودتني في داهية. ده مين اللي بيقول للسانه ده: أنت أوردتني الموارد؟ تخيلوا مين؟ أبو بكر الصديق. ياه، أما لو جه أبو بكر وابن مسعود شافوا اللسنة بتاعتنا اللي طلع على طول ليل نهار مش بتبطل. نسأل الله العفو والعافية. ولذا هذا الحديث كما يقول العلماء يدل على خطر اللسان وعظيم أثره على الإنسان بالخير أو بالشر، فإن الكلمة الواحدة ترفع الإنسان في الجنة الدرجات، والكلمة الواحدة تضع الإنسان في النار دركات. نسأل الله العفو والعافية. نعم، تقصد يعني أن الإنسان لو خاض في الناس فأصحاب الحقوق سيأخذونها يوم القيامة بالفعل. جزاك الله خيرا. إن الذي يخوض في الناس هذا ربما يظن إن هذا في الدنيا سينسى أو ينتهي وخلاص، أبدا. فأصحاب هذه الأعراض التي نالها بلسانه سينالون منه حقهم يوم القيامة، كما في حديث المفلس، كما في حديث المفلس. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد شتم هذا وسب هذا. فلذلك يعني كما تدين تدان. ثم قال: باب الانتهاء عن المعاصي. باب الانتهاء عن المعاصي يعني أي تركها أصلا والإعراض عنها. باب الانتهاء عن المعاصي يعني أن يترك المعاصي من أصلها ويعرض عنها. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاة فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحه الجيش فاجتاحهم. قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب المثال على بعثته ودعوته الإسلامية إلى الناس، وكان الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، فأخرجهم الله سبحانه وتعالى بدعوة هذا النبي من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الهلاك إلى النجاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للناس كنذير الجيش الذي أو نذير القوم الذي رأى جيشا اقترب من القوم ومن أرضهم ويريد هذا الجيش أن يهلكهم وأن يبيد خضراءهم وأن يستأصلهم. فخرج هذا الرجل إلى قمة عالية كما هي العادة عند العرب في مثل هذا الموطن، فجاء إلى قمة عالية ووقف ينادي في الناس: أيها الناس، أيها الناس، إن الجيش يأتي ليهلككم. وكان أحيانا بعض العرب يفعل أن يخلع ثيابه ويتجرد من ملابسه ويصير عريانا عندما يعتلي أعلى قمة في المكان، فإذا رآه الناس على هذا النحو أدركوا خطورة الأمر وشدة الخطورة، فإنه وقف ويقول: أنا النذير العريان، الجيش من ورائكم. فعند ذلك يستعدون لهذا الجيش ويقومون ويأخذون بأسباب النجاة من هلكة هذا الجيش. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال على دعوته صلوات الله وسلامه عليه للناس بهذا المثال. فإن الناس إذا جاءهم هذا النذير العريان الذي بالغ ظاهرا ويعني في كل حاله في إظهار الخطر، حتى أنه تجرد من ثيابه ليظهر لهم خطورة الأمر، فبعد ذلك إذا بهم يقولون له: لا نبالي بهذا الإنذار، لا نبالي بهذا التحذير. فجاء بعد ذلك الجيش فأهلكهم واستأصلهم، فعند ذلك لا يلومون إلا أنفسهم لأنهم الذين قصروا، أما المنذر فلم يقصر، فإنه جاءهم وأنذرهم وحذرهم بأبلغ صورة، لكنهم هم الذين تركوا أو تراخى بعضهم. وإلا فبعضهم ربما يقول لهذا النذير: نعم نعم نصدقك أن هناك جيش يأتي من ورائك، لكن سأنام قليلا ثم بعدما أستيقظ أخذ بأسباب النجاة. فهذا أحمق، وهذا حال كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. يقول: أيوة أنا عارف أن في جنة ونار، وأنا أعرف أن هناك عذاب وعقاب وهناك هلكة ونار، لكن إن شاء الله بكرة هصلي، الأسبوع الجاي هفعل، السنة الجاية هبأعمل لما كذا. هذا شأن هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجدحهم. لما وقف النذير طائفة أطاعته فأدلجوا، يعني خرجوا سائرين بالليل حتى لا يدركهم الجيش، هم ما عندهمش أسباب مقاومة أو أن هذا المكان سيهلكون فيه، فأخذوا بأسباب النجاة إلى مكان آخر. فأدلجوا يعني ساروا بالليل ليأخذوا بأسباب النجاة، فأدلجوا على مهلهم فنجوا. على مهلهم يعني هم في اطمئنان. لماذا؟ لأن العدو لا يهاجم بالإيش؟ بالليل. الحروب القديمة العدو لا يهاجم بالإيش؟ بالليل. العادة أن العدو يقترب ثم إذا أصبح النهار أغار على من أراد. ولذلك هؤلاء لما ساروا بالليل ستكون نجاتهم هادئة، ويفعلون كل أسباب النجاة ويذهبون إلى الأماكن المناسبة ونحو ذلك. أما الذين صبحهم العدو ده هيقوم يفاجئ العدو في وجهه كده، فلن يستطيع النجاة ربما من هذا العدو. وهذا حال الإنسان الذي يسوف بالطاعة ويظل على المعصية إلى أن يدركه الموت والجزاء والهلكة، نسأل الله العفو والعافية. قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاة، النجاة يعني انجوا بأنفسكم، انجوا بأنفسكم. فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم.